بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. وفروض الغسل، قال: أراد بالفرض ما يعم العملية، يعني ما يعم الفرض العملي. تكلمنا في درس سابق لتذكروا أن الفرض ينقسم إلى فرضين، إلى قسمين، إلى نوعين: فرض اجتهادي وهو الفرض العملي، وفرض قطعي. فرض قطعي هنا قال الشيخ: وفروض الغسل، أراد بالفرض هنا الفرض ما يعم العملي، يعني الفرض القطعي والفرض العملي، الفرض الاجتهادي. أي لما أراد، لما الشيخ فسر الفرض هنا بالفرض العام الذي يندرج تحته الفرض العملي والفرض القطعي، فسره بذلك ليشمل المضمضة والاستنشاق، فكل منهما ليس قطعيا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل كلاهما سنة، ونحن نقول المضمضة والاستنشاق كلاهما ركن من أركان الغسل. ففسر الشيخ الفرض هنا بالمعنى العام ليندرج تحته الفرض بنوعه. قال: والغسل بالضم، يعني بضم الغين، تمام غسل الجسد. يعني غسل هو بالأصل بالضم اسم من الاغتسال، اسم من الاغتسال، والاغتسال هو تمام غسل الجسد كله. يعني هذا الفعل عندما تغسل أنت رأسك، عندما تغسل جسدك من رأسك إلى قدمك، ماذا نسمي هذا الفعل؟ هذا أمر نسميه غسلا. تمام غسل الجلد، يعني شغلة الجسد تمام، تمام غسل الجلد كله. سبق على مثال ما أحفظه من تعريف الغسل، هو تمام غسل الجلد كله، يعني غيره من الفقهاء عرفه بأنه تمام غسل الجسد كله، لا فرق بينهما. كذلك الغسل بضم الغين، نعم، كما يطلق على تمام غسل الجسد أو غسل الجلد كله، كذلك هو اسم لما يغتسل به، لما يغتسل به من ماء ونحوه، يسمى ذلك غسلا بضم الغين. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غسله من الجنابة. غسله من الجنابة يعني الماء المعد لغسل الجنابة كي يغتسل، فالماء الذي يغتسل به كذلك يسمى غسلا. لكن الإمام النووي رحمه الله قال الفتح أفصح وأشهر لغة أن تقول الغسل، الغسل أفصح، والضم هو الذي تستعمله عامة الفقهاء، وعليه نقول الغسل بالضم بالفتح أفصح وأشهر لغة، وبالضم هو الذي تستعمله الفقهاء. قال: والمصدر الغسل بالفتح كما في التهذيب. وقال في السراج: يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين، وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها، بفتح الغين. وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحته، وإلى غيره ضممته. يعني أنت عندما قلت غسل الميت، أنت أضفت الآن غسل خبر تمام، أو مبتدأ قد تكون غسل الميت واجب، غسل مبتدأ الميت مضاف إليه، فهنا أضفت إلى المغسول فأفتح الغيم، غسل الثوب أضفت الغسل إلى الثوب والثوب هو المغسول فأفتح الغيم. أما بالنسبة لغسل الجنابة، الجنابة لا تغسل، غسل الجمعة، الجمعة لا تغسل، فإذا أضفت إلى غير المغسول ضمنت الغيم، وإذا أضفت إلى المغسول فتحت الغيم. نعم، هذا الكلام ذكره في السراج، السراج الوهاج شرح اللباب، شرح المتن القدوري، شرح مثلا القدوري، المتن القدوري شرحه الإمام الحدادي بشرحين، شرح سماء الجوهر النجرة وشرح سماء السراج الوهاج. نعم، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. قال وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق، كل من المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا قبل قليل فرض اجتهادي. إيش يعني فرض اجتهادي؟ يعني هذا الفرض لم يثبت بدليل قطعي، وإنما أثبتناه عن طريق الاجتهاد. الباري جل وعلا قال فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقوله تعالى فاطهروا أمر بتطهير جميع البدن، أمر بتطهير جميع البدن، إلا أن يعني لما قلنا أمر بتطهير جميع البدن يشمل كل ذرة من ذرات البدن من الفرق إلى القدم، إلا أنه ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص، وذلك كداخل العينين لأن في غسلهما ضرر وأذى. نعم، لهذا لكون غسلهما، لكون في غسل داخل العينين مثلا من الأذى والضرر ما في ذلك ما فيه يعني، سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة. لو أن إنسانا كحل عينيه بكحل نجس فدخل الكحل النجس إلى داخل العين، هل يجب أن نغسل هذا الكحل النجس من العين؟ لا يجب. ليه؟ لأن غسل العين بهذا الماء يؤدي إلى ضرر بهذه العين، إلا إذا كان الكحل النجس نعم يسبب ضررا بالعين، فلا بد من إزالة هذا الضرر عن طريق الماء. الله، كذلك فالمضمضة والاستنشاق لا تعذر فيهما. أما العين داخل العين هناك تعذر بإيصال الماء إليه، أما داخل الفم وداخل الأنف لا تعذر فيهما، لهذا وجب غسلهما من النجاسة الحقيقية إذا حصل فيهما. فيفترض أيضا في الجنابة، أن نغسل الفم والأنف، فيكون النص قد شملهما من غير معارض. نعم، يكون النص قد شمل النص القرآني فطهروا شمل غسل الفم وغسل الأنف بدون معارض، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود الترمذي تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشرة. كثير من الناس في أنوفهم يوجد شعر، فالواجب عليهم أن يغسلوا ذلك الأنف داخل الأنف، لذلك قال الفقهاء لو كان أنه في داخل أنفه نعم مخاط، وهذا المخاط كثير نعم وجامد وقاسي، فيجب عليه أن يزيله، قبل الاغتسال كي يصل الماء إلى ما تحته، إلا إذا كان رقيقا أو قليلا قال فإنه لا يمنع. إذن المضمضة والاستنشاق كذلك قوله تعالى فاطهروا، هذه صيغة يقول العلماء ما دل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فاطهروا فيه زيادة مبالغة في الأمر بالتطهير، مبالغة بالأمر بالتطهير، وهذه المبالغة تقتضي أن نغسل، أن نغسل من أبداننا كل جزء يمكن غسله، يمكن غسله، يمكن غسله، فيدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. هنا هل رب قائل يقول، رب قائل يقول لما لم نوجد كذلك لنفس الناس المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ ليه؟ قال في الوضوء الواجب فيه غسل الوجه، القرآن قال فاغسلوا وجوهكم، والمواجهة، والمواجهة لا تحصل بداخل الفم ولا بداخل الأنف، فلا يدخل داخل الفم وداخل الأنف تحت اسم الوجه، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو اسم لما يواجه به الإنسان غيره، والإنسان لا يواجه غيره بداخل أنفه ولا بداخل فمه. إذا المضمضة والاستنشاق الآن هو فرض من فرائض الغسل، وهو فرض ثابت عن طريق الاجتهاد، فرض اجتهادي. إيش يعني فرض اجتهادي؟ يعني لا يكفر منكره، انتبه، لا يكفر منكره. أما الفرض القطعي يكفر منكره، يكفر منكر الفرض القطعي. يعني إنسان مثلا أنكر الغسل من الجنابة، أنكر الغسل من الجنابة، ما حكمه؟ يكفر. ليه؟ لأنه أنكر فرضا قطعيا. نعم. ثالثا للقرآن والسنة. أما لو أنكر، أنكر كون المضمضة والاستنشاق فرضا في الغسل، لا يكفر هذا، لأن الشافعي يقولون المضمضة والاستنشاق إنما هو سنة وليس ركنا. قال وغسل سائر البدن أي باقيه مما يمكن غسله من غير حرج، كأذن وسرة وشارب وحاجب، شارب يعني بشرة الحاجب، بشرة الشارب وبشرة الحاجب، وداخل لحية ولو كانت اللحية كثة، ولو كانت اللحية كثة كثيفة، لقوله تعالى كما قلنا قبل قليل فطهروا، وشعر رأس وخارج فرج. أيوة، خارج فرج هذا بالنسبة للمرأة والرجل، يجب عليه كذلك أن يغسل الفرج الخارج. قال لا ما فيه حرج كداخل عين وثقب انضم، كداخل عين وثقب انضم. نعم، داخل عين تكلمنا عن ذلك. الثقب انضم، إنسان عمل عمل جراحي مثلا أو جرحت يده جرحا عميقا ثم التأم هذا الجرح، ولكن بقي منه شيء، مكان لم يلتئم، مكان لم يلتئم، فهل يجب عليه أن يدخل الماء إلى الداخل، داخل الجرح كي يرسله في الجنابة؟ قال لا يجب ذلك، أن في هذا حرج. إينا. الله، يدخل في ذلك، يدخل في ذلك الثقب، ثقب الأذن، مكان القرط، مكان القرط. نعم، يجب كذلك أن على المرأة أن تبالغ، تبالغ في فرق، فرق أذنها كي يصل الماء إلى ذلك الثقب. طبعا لا تتكلف في إدخال شيء عود أو شيء في الثقب، لا، لكن تقوم بعملية الفرق، وإذا كان القرط في أذنها تقوم بنزعه الحلق كي يصل الماء إلى داخل الثقب. قال وكذا، يجب عليها طبعا، يجب عليها أن تبالغ، لكن لا يجب عليها أن تدخل شيء في الأذن، في الثقب، في الغوز مثلا والدخل، وتقول هذا دخل الماء، لا، تقوم بفرقه بيدها هكذا، يعني تفرق مكان الثقب بفرقه بيدها. فتشعر هي أكيد عندها، يحصل عندها اطمئنان لأن الماء قد دخل إلى داخل هذا الثقب، وإلا إن لم يطمئن قلبها بأن الماء قد دخل إلى داخل الثقب لا يصح الغسل. المهم ما نصل لمحاك الوسوسة، لأنه يعني بعض الناس قد يصل لمحاك الوسوسة يقعد ساعة تجلس ساعة ويتقون بفرك أذنها، لا لا ينبغي ذلك، يعني شيء من المبالغة ويكتفي بذلك. قال وكذا داخل قلفة، يعني يجب إيصال الماء إلى داخل القلفة. طبعا القلفة كما تعرفون هي نصفها قطعة الختان عند الذكر، هذه قطعة الختان عند الذكر بعض الناس لا يختم، تبقى قطعة الجلد هذه موجودة فهي تغطي رأس ذكره، فيجب عليه الإنسان الأقلق الذي لم يختم يجب عليه أن يغسل داخل هذه القلفة التي لا مشقة في فسخها إلى إدخال الماء إلى داخلها. أما إن كان هناك مشقة في إدخال الماء إلى داخلها يسقط عليه وجوب غسل داخلها، لا يكلف بذلك. قال وكذا داخل قلفة بل يندب على الأصح قاله الكمال، يعني الكمال بن همام قال داخل القلفة يندب أن يغسل ولا يجب، بل كأن المعتمد والله تعالى أعلى وما نص عليه الشيخ الشيرون بولاني أن المعتمد يجب أن يغسل داخل القلفة إذا كان لا عسر في فسخها. لا، المندوب الأخير فقط لداخل قلفة، هذا ما ذهب إليه الكمال ابن الهمام، تمام. ولكن الصحيح أنه يجب غسل داخل القلفة إذا كان لا عسر في فسخها. مع بقي شيئا نذكره وهو أنه بشكل عام لا مدة من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد قبل أن تغتسل، لا بد أن تزيل أي مانع يمنع من وصول الماء إلى الجسد، مثل شمع، مثل عجين، مثل هذه الأمور الزينة التي تضعها المرأة على وجهها، ينبغي أن تزيل كل هذه الأشياء. قطع الدهان بعد أن يغتسل أو بعد أن اغتسل وصلى وجد شيئا ما على جسده مانع ولو كان بمقدار رأس الدبوس، ما الحكم؟ وجب عليه أن يزيله وأن يغسل مكانه، وبعد ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن غسله لم يصح وبالتالي صلاته لم تصح. هنا في سؤال عن موضوع أركان الغسل؟ ما في سؤال. قال وسنة الغسل أن يبتدئ المغتسل أي مريد الاغتسال فيغسل أولا يديه. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هذا الفعل هو المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ويزيل نجاسة بعد أن يغسل يديه وفرجه، يزيل نجاسة، وفي بعض النسخ النجاسة بالتعريف والأولى أولى، يعني نسخة النجاسة النكرة أولى، لأن إذا قلنا النجاسة يسبق إلى الذهن النجاسة المعتادة من الجناب وهي المني، أما إذا قلنا نجاسة تشمل نجاسة المني وغير المني، لذلك قال الشيخ الغنيمي رحمه الله قال هي أولى لتكون عامة. ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، لما يزيلها؟ قال لئلا تشيع لئلا تنتشر هذه النجاسة. هنا ينبغي أن نعلم أن السنة هي نفس البداءة بغسل النجاسة. وأما نفس الغسل نفس غسل النجاسة ما حكمه؟ لابد أنه يجب أن نغسل النجاسة عن البدن، ولكن أن أبدأ بغسل النجاسة قبل أن أشرع في الاغتسال هذا يسمى إيش؟ سنة. أما لو أنني لم أبدأ بغسل النجاسة واغتسلت، ما يحصل بهذه النجاسة؟ تشيع على بدني، ولكن من ضرورات الغسل أن أزيل هذه النجاسة. ولكن في فرق بين أن أزيلها وهي لم تنتشر على جسدي وذلك قبل الغسل وهي قد نجست مكانا قليلا من جسدي، وبين أن أزيلها وقد انتشرت النجاسة على سائر البدن. إذن السنة هو نفس البداءة لغسل النجاسة، أما غسل عين النجاسة فهو واجب. إيه؟ قال ثم يتوضأ وضوءه، أي كوضوئه للصلاة، كوضوئه للصلاة. لما قال كوضوئه للصلاة معنى ذلك أنه يثلث الغسل ويمسح رأسه. هذا الكلام يعني هو في ظاهر الرواية في المذهب. بعض الفقهاء قال لا يمسح رأسه. ليه؟ لأنه سيصب الماء على رأسه وبالتالي هو غير مضطر، لا يندب في حقه أن يمسح رأسه. ولكن الصحيح أنه يمسح رأسه كذلك، لأنه جاء بنفس الحديث الذي ذكرته قبل قليل عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة في الغسل من الجنابة. نص الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرت قبل قليل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ماذا فعل؟ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. فهذا الحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدأ أول شيء بأنه غسل يديه ثم بعد ذلك غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة، يثلث الغسل ويمسح الرأس ويمسح أذنيه كذلك ويمسح شيئا، يعني الوضوء كاملا يتوضأه ثم بعد ذلك يبدأ بغسل رأسه ثم بجانبه الأيمن ثم بجانبه الأيسر. قال فيمسح رأسه وأذنيه ورقبته إلا رجليه فلا يغسلهما بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل إلى آخر الغسل. وهذا يعني يؤخر غسل قدميه إلى تمام الغسل إذا كان في مستنقع الماء، يعني إذا كان يقف في مكان يجتمع فيه الماء، يعني إذا كان يقف في مكان يجتمع فيه الماء فهو بحاجة إلى غسل رجليه ثانيا في آخر الغسل من أثر الغسال من أثر الماء المستعمل. أما إذا كان يقف على لوح أو قطقال أو حجر أو على مكان مرتفع مثلا، أو كان هناك في الحمام كما في أيامنا هذه مصرف للماء تذهب منه المياه، فلا يؤخر غسلهما، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين. أما إذا كان يقف في محل يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل قدمين، يتوضأ وضوءه للصلاة إلا القدمين فلا يغسلهما. طبعا هذا الكلام يتصور في مكان تقل فيه الماء، فيغتسل الإنسان ويجمع المياه التي يغتسل بها يستخدمها استخدامات أخرى، يستخدمها استخدامات أخرى. أما في هذه الأزمنة وكثرة المياه والحمد لله رب العالمين، يعني ممكن يعني تصور المسألة يكون نوعا ما بعيد. قال جوهر: وفي التصحيح الأصح أنه إذا لم يكن في مستنقع الماء يقدم غسل رجليه، هذا هو المعتمد. في هذا الزمان الماء صار كثير، ماء المياه صار كثير، يعني ما عاد نسمع أن الإنسان بحاجة للماء، يعني ما يقف ويغتسل ويجمع المياه من أجل أن يستخدمها مرة ثانية، إلا في أماكن التي فيها نسأل الله السلامة فيها جفاف. قال: ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا مستوعبا في كل مرة، في كل مرة يستوعب الجسد كله. الأولى، الغسلة الأولى فرض، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة سنتان على الصحيح. لا يكون آتيا بالسنة، لا يكون آتيا بالسنة إلا سنة التثليث في الغسل، إلا إذا كان المرة الأولى استوعب جسده، والمرة الثانية الآن يجد الواحد منا تحت يسموه الدوش، وجريان الماء عليه بآن واحد يقوم مقام التثليث، يقوم مقام التثليث، كما هو الحكم لو أنه انغمس في نهر وهو جنب، انغمس في نهر وخرج، هذا الانغماس يقوم مقام التثليث كذلك. قال: بادئا بعد الرأس بشقه الأيمن ثم الأيسر، بادئا بعد الرأس بشقه الأيمن ثم الأيسر. وقيل: يختم بالرأس، يعني يبدأ برأسه ثم شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم يختم بعد ذلك برأسه، فهو في المجزبة والدراء وهو الصحيح، لكن نقل في البحر أن الأول هو الأصح. نرجع: قال بادئا بعد الرأس بشقه الأيمن ثم الأيسر وقيل يختم بالرأس، عبارة واضحة أظن. في المجزبة قال وهو الصحيح، لكن نقل في البحار أن الأول هو الأصح. ما هو الأول؟ يعني أن يبدأ بالرأس ويختم بالشق الأيسر هو الأصح. وظاهر الرواية والأحاديث قال: وبه يضعف تصحيح الدرر، يضعف تصحيح الدرر، مما يدل على أن السنة، مما يدل على أن السنة الابتداء بصب الماء على الرأس صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه في عند الحديث أخرجه البخاري ومسلم وباقي الأئمة الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. وذكرت هذا القسم قبل قليل، استدللنا على أن الغسل يستخدم اسم لثمان غسل الجسد واسم للماء الذي يستعمل في غسل الجنابة. قال: أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدركها، يدرك يده بعد أن غسلها، بعد أن غسل فرجه فدركها دركا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات. هو نفسه الحديث الذي ذكرنا بنفس المعنى قريب منه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد في هذا الحديث كما قلت أن السنة أن يبدأ في الغسل بعد أن ينتهي، بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يبدأ غسله بصب الماء على رأسه. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفلات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده. قال ثم يتنحى عن ذلك المكان، ثم يتنحى عن ذلك المكان. نفس الحديث، حديث ميمونة الذي رواه ابن عباس، تقول فيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه، تنحى ابتعد عن المكان الذي كان يغتسل فيه، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. الشيخ القدوري قال ثم يتنحى عن ذلك المكان إذا كان في مستنقع الماء. نعم تفضل. وبه يضعف تصحيح الدرر، يعني ما قال الشيخ قبل قليل، ماذا قال الشيخ؟ قال وفي المجتبى، قال وفي المجتبى والدرر، قال وفي المجتبى والدرر وهو الصحيح. قال وقيل يختم بالرأس، يبدأ برأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يختم بالرأس. في المجتبى، في الكتاب المجتبى وكتاب الدرر ماذا قالوا؟ وهو الصحيح. إيش وهو الصحيح؟ يعني أن يختم الغسل بالرأس، بغسل الرأس هو الصحيح. في البحر ماذا قال؟ قال لا، الأول وهو يعني أن يختم الاغتسال بالشق الأيسر هو الأصح، هو الأصح، وهو ظاهر الرواية وظاهر الأحاديث. ثم قال الشيخ الكمال في فتح، في عفوا الشيخ في المحن الرائق، قال وبه يضعف تصحيح الدرر. ايش وبه؟ يعني بظاهر الرواية وبالأحاديث التي تدل على أن البدء بغسل الرأس والختمة بالشق الأيسر يضعف التصحيح الذي صححه في المجتمع والدرر. فضحين؟ قال ثم يتنحى عن ذلك المكان إذا كان في مستنقع الماء، كما هو نفس الحديث الذي ذكرته قبل قليل. قال فيغسل رجليه من أثر الماء المستعمل، وإلا فلا يسن إعادة غسلهما، وإلا يعني إن لم يكن يقف في مستنقع الماء في مكان يجتمع فيه الماء فلا يسن إعادة غسل القدمين. قال وليس بلازم على المرأة أن تنقض، أي تحل ضفر ضفائرها في الغسل حيث كانت مضفورة وإن لم يبلغ الماء داخل الضفائر. قال في الينابيع وهو الأصح، يعني المرأة إذا كان لها شعر طويل وقامت ضفر شعرها لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر، بل الواجب عليها فقط إذا أردت أن تغتسل أن يصل الماء فقط إلى أصول الشعر، أما داخل الذوائب وداخل الضفائر لا يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر. قال في الينابيع وهو الأصح، ومثله في البدائع وفي الهداية، وليس عليها بل زوائدها وهو الصحيح، يعني وهو أي عدم وجوب بل الزوائد هو الصحيح المعتمد. احترز بذلك عما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تبل زوائدها ثلاثا مع كل بلة عصرة ليبلغ الماء أصول الشعر، ولكن هذه الرواية ضعيفة. الرواية الصحيحة المعتمدة أنه ليس عليها بل زوائدها، لذلك نص الشيخ في البداية قال وهو الصحيح. قال في الجامع الحسامي وهو المختار، المختار من الأقوال أنه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها من أجل الغسل، سواء كان غسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. وقد جاء في ذلك حديث كذلك أخرجه الجماعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، أنا امرأة عندي ضفائر هل أنقض هذه الضفائر من أجل الاغتسال للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذا الحديث واضح، دلالته واضحة على أنه لا يجب على المرأة أن تنقض بصائرها. قال الفقهاء: هذا إذا لم يكن شعرها غزيرا، وهذا إذا لم يكن شعرها ملبدا. أما إذا كان شعرها ملبد وغزير ولا يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض، وجب عليها أن تنقض ضفائرها، قال: وهذا إذا بلغ الماء أصول الشعر أي منابته، يعني لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، وهذا يعني عدم وجود نقض الضفائر إذا بلغ الماء أصول الشعر أي منابته. قيد بالمرأة لأن الرجل يلزمه نقض ضفائره، وإن وصل الماء إلى أصول الشعر. الفرق بين المرأة والرجل، هذا بالنسبة لزمانهم، كانوا في زمانهم يطفئون، يعني الرجال كانوا يطفئون. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ضفيرتان، والصديق رضي الله تعالى عنه كذلك كان له ضفيرتان. هذا في زمانهم كان سائغا. لما الرجل يلزمه نقض الضفائر للغسل من الجنابة والمرأة لا يلزمها ذلك؟ الفرق أن الضفائر بالنسبة للمرأة زينة، فتجد حرجا في نقض هذه الضفائر ثم إعادتها. أما الضفر بالنسبة للرجل ليس زينة، فلا حرج في نقضه. المرأة تظفر شعرها لأن الظفر الشعر في حقها زينة، تجعل من ظفرها من ظفر الشعر، متى تتزوج إن شاء الله تعالى وفي تظفر لزوجتها شعرها هيك، فتجد أنه ظفر الشعر هو بالنسبة للمرأة زينة، وهو يستغرق منها الوقت، أن ظفر الشعر لعدة أشكال النساء تعرفه. أما بالنسبة للرجل الظفر في حقه ليس زينة، وإنما هو يظفر شعره ليقوم يعني فقط بترتيبه وليس زينة في حقه، فنقضه في حقه لا حرج في ذلك. أما بالأصل لو أنه لو لم يظفر شعره لا يلام من أقرانه. أما المرأة إذا لم تقم بتهذيب شعرها وتنظيفه وترتيبه إلى غير ذلك تلام من قبل من حولها، فيتحتاج فنقض الضفائر يكون فيه مشقة عليها. قال: وللضفائر، يعني قيد للضفائر لأن المنقوض يلزم غسل كله، لو كان شعر غير مظفور وكان منقوضا يجب عليها أن تغسل شعرها كله. قال: وبما إذا بلغ الماء وصول الشعر، يعني وقيد كذلك بما إذا بلغ الماء وصول الشعر، لأنه إذا لم يبلغ يجب النقض، وكما قلت قبل قليل كان يكون ملبدا أو غزيرا يجب عليه أن تنقض هذه الضفائر. قال: والمعاني الموجبة للغسل، إنزال أي انفصال المني، وهو ماء أبيض خافر ينكثر منه الذكر عند خروجه، تشبه رائحته رائحة الطلع رطبا ورائحة البيض يابسا. لما قال إنزال أي انفصال المني، يعني انفصال المني إلى ظاهر الجسد، لأن المني كغيره من محتويات الجسد ما لم يظهر ينفصل عن الجسد لا حكم له. وبعضهم قال حكمه النجاسة، هو نجس كالدم كالغائط الموجود في جوف الإنسان، حكمه النجس، ولكن هذه النجاسة ساقطة الاعتبار. قال: على وجه الذكر، هذا بالنسبة لمني الرجل. أما مني المرأة هو رقيق أصفر كي يميز الرجل يعني يحصل التمييز من الإنسان هذا الذي يخرج منه هل هو مذي أو وذي أم مني. كذلك المرأة يخرج منها المذي والمني وينظر جدا أن يخرج منها الوذي. قال على وجه الدفق المذي إذا لم يخرج على وجه الدفق والشهوة لا يجير الغسل. لذلك قال انفصال إنزال المني على وجه الدفق يعني الدفع يخرج عن طريق دفع. والشهوة أي اللذة يشعر بلذة عند انفصاله عن مقره. المقر هو الصلب. قال وإن لم يخرج من الفرج كذلك. معنى هذا الكلام أنه يجب عليه الغسل وإن لم يخرج المني من الفرج على وجه الدفق والشهوة ما دام انفصل المني عن مقره يعني هو الصلب في دفق وشهوة وجب عليه الغسل. فلأن إنسانا مثلا إنسان كان نائما فأحس أن شعر أن المني قارب أن يخرج منه فإذا به يمسك ذكره بيده فينفصل المني عن صلبه بدفق وبشهوة ولكن لا ينفصل. وبعد أن استقر يعني خرج المني من صلبه أفلت الذكر فخرج المني منه دون دفق ودون شهوة ما الحكم؟ يجب عليه الغسل. فإذا نرجع نقول يجب عليه الغسل سواء خرج المني إلى خارج الجسد إلى خارج الجسد بدفق أو شهوة أو لم يخرج بدفق أو شهوة ما دام خرج عن مقره وهو الصلب بدفق وشهوة. قال وشرطه أبو يوسف. أبو يوسف شرط أن يخرج المني بدفق وشهوة إلى خارج الفرج. يعني أبو يوسف قال لابد أن يستمر الدفق والشهوة بخروجه من المقر إلى داخل إلى خارج الجسد. فإذا أمسك بيده كما قلنا في الصورة الأولى ثم أفلت ذكره وخرج الماء لا يجب عليه الغسل عند أبي يوسف. ليه؟ لأن المني لما خرج من الجسد لم يخرج بدفق ولم يخرج بشهوة. وإن خرج وإن انفصل عن المقر بدفق وشهوة. هل قد يقول قائل لما هذا التفصيل؟ هذا التفصيل نحتاجه لما الإنسان يجامع زوجته أو يحترم. هذا الاحترام غير متصورة. إنسان جامع زوجته بعد أن جامع زوجته ربما يغتسل في المكان الذي جامع فيه زوجته كما في هذه الأيام في كل غرفة يحط حمام. فبعد أن اغتسل صلى بعد أن صلى خرج منه قطرات من المني ما الحكم؟ وجب عليه أن يعيد الغسل. ليه؟ لأن هذا المني خرج عن مقره بشهوة ودفق. وأبو حنيفة ومحمد لم يشترطا انفصاله عن الفرج بدفق وشهوة ولكن عند أبي يوسف شرط ذلك لا يجب عليه أن يعيد الغسل. أدركنا الفرق بين الصورتين. وسيذكر الشيخ هذا الشيء من الإجمال. نرجع فنقول إذا على وجه الدفق أي الدفع والشهوة أي اللذة عند حصوله عند انفصاله عن مقره وإن لم يخرج من الفرج كذلك يعني إن لم يخرج من الفرج بدفق وشهوة. وشرطه أبو يوسف شرط أبو يوسف أن يخرج من الفرج بدفق وشهوة. فلو احتلم وانفصل منه يعني خرج المني عن مقره وهو الصلب بشهوة فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته يعني انفصل المني تماما عن مقره وتوقف دفق المني ثم تركه فسال بغير شهوة وجب الغسل عندهما عند أبي حنيفة ومحمد خلافا له خلافا لأبي يوسف. قال وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام أو اغتسل في مكانه على فرض، أو اغتسل قبل أن يمشي خطوات كثيرة، اغتسل قبل أن يمشي خطوات كثيرة ثم خرج باقي منيه بعد الغسل، ما الحكم؟ وجب عليه إعادة الغسل عندهما، عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا له، خلافا لأبي يوسف. قال وإن خرج يعني المني بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعا، لا يعيد بالاتفاق، يعني إنسان جامع زوجته ثم بعد ذلك ذهب فبات، والغالب الغالب في الرجال أنهم يشعرون برغبة بالبول بعد الجماع، على فرض شعر أو لم يشعر ذهب وبان، فإن خرج بعد البول مني لا يضر، هذا الذي خرج لا يضر. هذا بالنسبة قال وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعا. قال من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة، بمجرد ما خرج المني من المرأة والرجل انفصل عن مقره بشهوة ودفق، حالة النوم وحالة اليقظة يجب عليهما الغسل. بالنسبة للمرأة، وهذا يحصل مع النساء بكثرة، بعد الجماع تغتسل المرأة، فإن خرج منها قد يخرج منها ماء، يخرج منها مني، إن كان هذا المني الذي خرج إن كان منيها يجب عليها أن تعيد الغسل، أما إن كان مني زوجها لا يجب عليها أن تعيد الغسل. أما إن حصل معها شك، هذا المني منيها منيها مني زوجها، تعيد الغسل احتياطا، تعيد الغسل احتياطا. هل رب قائلا يقول الفقهاء، الفقهاء قالوا يجب الغسل، يجب الغسل إذا انفصل المني عن مقره بشهوة ودفق. فالإنسان عندما ينام، الإنسان عندما ينام يخرج المني منه بدون شهوة، يعني فكيف أوجبنا الغسل عليه، فكيف أوجبنا الغسل عليه، أو نقول كيف شرط الفقهاء، كيف شرط الفقهاء وجود الشهوة عند خروج المني؟ الجواب عن ذلك أن النائم، أن النائم إذا وجد المنية في ثوبه القياس أنه لا يجب عليه الاغتسال، القياس أنه لا يجب عليه الاغتسال، ولكن وجب عليه الاغتسال استحسانا. إيش عن استحسانا؟ لأن الظاهر أن هذا المني من الرجل لا يخرج إلا باحتلام، لا يخرج إلا باحتلام، وأقل من النادر أن يخرج مني بدون احتلام، بل المني لا يخرج بدون احتلام إلا عند الأنبياء، إلا عند الأنبياء، لأن الاحتلام هو تلاعب من الشيطان، والشيطان ليس له سبيل وسلطان على الأنبياء. فإذا ما نام النبي واستيقظ ورأى منيا في ثوبه فهذا المني يكون سببه امتلاء الأوعية، كما نص على ذلك الفقهاء، امتلاء الأوعية، وهذا أمر طبيعي. أما بالنسبة للناس الإنسان العادي غير النبي، فهذا الإنسان لا يخرج منه المني غالبا إلا بالاحتلام، فلذلك نوجب عليه الاغتسال. من استيقظ فرأى في ثيابه ماء ولم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ولم يتذكر احتلاما، ولم يتذكر احتلاما، وجب عليه الغسل، لأن الغالب أن الماء هذا لا يخرج إلا باحتلام. بس فقط على الرجل، اي لانه المخرج، المخرج المني عند الرجل هو نفس مخرج البول، اما عند المرأة لا يختلف. كيف مثل انه ما فهمت السؤال؟ بالنسبة للمرأة تمام، المرأة اذا نام، المرأة اذا نام او مشيت مشيا طويلا، مشية في البيت مشي طويل أو نامت، نفس حكم الرجل، نفس حكم الرجل. أما بالنسبة للبول يختلف، وضح لك وضح لا الودي غير المني الودي غير المني واضح يعني بعد البول بالا فخرج منه شيء على قطع النظر قلنا إذا بال وخرج منه شيء لا يجب عليه استئثار إذا بال لا يجب عليه شيء من جامع زوجته ثم بعد ذلك بال وبعد البول خرج منه شيء إذا هذا الشيء الذي يخرج ليس منيا لذلك لا يجب عليه الاغتسال تمام الكلام؟ في هل في سؤال ثاني إشكال؟ قال والتقاء الختانين والتقاء الختانين تسمية الختان وهو موضع القطع من الذكر والفرج من الذكر بالنسبة للذكر والفرج بالنسبة للمرأة أي محاذاتهما بغيبوبة الحشفة الحشفة معروفة هي رأس الذكر بالنسبة للرجل بمجرد ما غابت داخل الفرج المقابل وجب علي على الفاعل والمفعول الغسل فالمراد بالتقاء الختانين ليس الملامسة وإنما المراد بالتقاء الختانين هو الإيلاج أما نفس الملاقاة لو أن إنسان مثلا لامس ذكره المنتصب فرج زوجته دون إيلاج لا يجب عليهما الغسل وإنما يجب الوضوء ما لم يخرج المني منه أو منها فإذا خرج المني منه بدون إيلاج وجب عليه الغسل بخروج المني لا بالملامسة وإذا خرج المني منها وجب عليها الغسل بخروج المني منها لا بالملامسة أما التقاء المفاخذ يسميها الفقهاء هذه لا تجب غسلا وإنما تنقض الوضوء ويخرج من الإنسان المذي حتى لو أنه بعض الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا المفاخذة توجد هذه يسموها الفقهاء كذلك مباشرة فاحشة يعني قوية جدا تقارب الجماع قال والمباشرة الفاحشة وهي بمس ذكر منتصب فرج زوجته غير حائل هذه توجد الوضوء فقط بعضهم قال يجب الوضوء سواء خرج منه مذي أو لم يخرج منه مذي لأن هذه الحالة غالبا لابد أن يخرج منه أو منها هذا المذي فينقض الوضوء وبعضهم قال لا يجب إلا إذا خرج منه المذي وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه فالمباشرة الفاحشة المفاخذة توجب الوضوء ولا توجب الغسل فإذا نعود فنقول التقاء الختانين هنا المراد به الإيلاج فالتقاء الختان كناية عن الإلاج قالت الجوهرة ولو قال الشيخ يعني القدوري رحمه الله بغيبوبة الحشفة في قبل أو دبر كما قال في الكنز كذلك الكنز مثل كنور الإيضاح وكالمختار للفتوى مثل بالفقه لكان أحسن وأعم لأن الإلاج في الدبور يوجب الغسلة وليس ختانان يلتقيان ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر واضح الكلام سواء أنزل أو لم ينزل قال ولو من غير إنزال يعني ويجب الغسل بالإيلاج لغيبوبة الحشفة في الفرج ولو من غير إنزال يعني أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع يعني إذا جلس الرجل بين شعب المرأة بين شعب زوجته الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل يعني يعني مس ختانه ختان زوجته. قال الفقهاء المراد بمس الختان هنا الإيلاج، فبمجرد ما أولج وجب عليه الغسل. شوف تعبير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مس الختان الختان، يعني لم تقل أنزل أو أنزل أو لم ينزل، بمجرد ما حصل غيبوبة الحشفة داخل الفرج وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل. الشعب الأربع يعني الرجلين، يعني الرجلين والإيدين، تمام؟ يعني أكثر من هيك نحكي. قال لأنه سبب للإنزال، يعني ولأن الإيلاج سبب للإنزال، فإذا الإيلاج يوجب الغسل ولو من غير إنزال. ليه؟ لأن الإيلاج سبب للإنزال، وهو أي الإنزال متغيب عن البصر، فقد يخفى عليه على الرجل لقلته فيقام مقامه، فيقام الإيلاج مقامه مقام الإنزال لكمال السببية. إيش كمال السببية؟ يعني لكمال سببية خروج المني. ما هو سبب خروج المني؟ الإيلاج. يعني الغالب أن الرجل عندما يولج في فرج زوجته لا بد أن يتم المهمة إلى شكل الأخير، فيحصل منه ومنها الإنزال، ويندر أن ينزع الرجل قبل الإنزال. على كل أقمنا السبب يلي هو الإيلاج مقام المسبب يلي هو الإنزال. ثم قال فما سمخت عبارة قليل، قال والحيض والنفاس كذلك، الحيض والنفاس كل منهما يوجب الغسل، أي الخروج منهما. فما داما أي الحيض والنفاس باقيين لا يصح الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الغسل للجمعة والعيدين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.